والجحفة منطقة قريبة من بلدة رابغ المعروفة الآن، ورابغ تعتبر محاذية لها، ولهذا كثير من الناس لا يصل إلى الجحفة نفسها، وإنما يحرمون من رابغ لكونها محاذية ولكونها على الطريق الذي يمر من تلك المنطقة متجها إلى بيت الله الحرام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.